تذكر في الكلام السابق قلت في زكاتين، زكاة مقيمة ومشروط فيها شروط، أولا لحول وأولا نصاب، نزول نصاب في زكاة مطلقة، فآتوا حقه يوم حصاده فانظر إلى هذا الحصاد، هل هو من النوع الأول المقيد بنسبة معينة؟ ومثل ما سمعت في حديث معاذ لا تأخذ صدقة إلا من كذا وكذا. فنفترض أن رجلين، واحد زارع مثلا تمر نخيل، واحد زارع مشمش، وكان حصاد كل منهما في نصفه يساوي من حيث القيمة الآخر، لكن بالنسبة للثمر في نص صريح لأنه إن كان معلا فعليه الأجر، إن كان سقيا فعليه نصف الأجر. هذا الضابط وهذه القيود ما ترد بالنسبة لصاحب المشمش، لكن صاحب المشمش يطالع ما يتيسر له كما قلنا من باب تزكية النفس، لكن هنا نقطة حساسة جدا، زكاة الثمار وزكاة المواشي كانت الدولة تجمعها رغم أيوب أصحابها بخلاف زكاة النقدين، فزكاة النقدين موصول أمرها إلى أغنياء الجزيرة، لا يأتي الساعي في لغة العرب القديم أو الجابي في لغة العصر الحديث، لا يأتي فيحصي عن كل غني ما عنده من نقود ذهب أو فضة ثم يأخذ منه فلوس، لا، هذا أمر راجع إلى ضمير هذا الغني، بخلاف صدقة المواشي وصدقة الثمار والزروع، ففي وقت الحصاد يأتي هذا الجابي ويأخذ الزكاة حتى إذا امتنع الغني رغم أنفه، وهناك حكم في الحديث الصحيح إن إذا امتنع أخذت منه مضاعفة عقوبة له. أيضا فرد جاء الجابي موسم قطاف أو جني قمر فيأخذ حقه على المسير الصيد من شقيق ولا في شقيق، بينما لا يأتي إلى صاحب المشمش ليقول له أنه ليس عليه زكاة، لكن هذا صاحب المشمش يخرج ما تقيد نفسه لفقرائه وجيرانه إلى آخره. فإذا بقول تعالى آتوا حقه يوم حصاده لم يأتي كلامنا الصادق المفصل. أكذلك يا أبا خالد؟ خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.